بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة والخامس اللام، ولها معان: أحدها للتمليك نحو المال لزيد، والثاني للتخصيص نحو الجل للفرس، والثالث للتعليل نحو ضربت زيدا للتأديب، والرابع بمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، والخامس زائدة كقوله تعالى: ردف لكم، أي ردفكم، والسادس بمعنى بعد كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس، والسابع بمعنى الغير كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها، أي غير وقتها. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: والخامس اللام، أي من الحروف الجارة العاملة في اسم واحد اللام، ولها معان كثيرة، ولكن ذكر المؤلف من تلك المعاني المشهورة منها. ثم يقول: أحدها للتمليك، أي لام تستعمل للملك. متى تستعمل للملك؟ إذا دخلت لام الجارة بين ذاتين، ويتصور من مدخول من الملك، هذه اللام للتمليك أو للملك، كقول المؤلف: المال لزيد. فإن لام الجارة دخلت بين المال وهو ذات، وبين وعلى زيد وهو ذات، دخل بين ذاتين، ويتصور من مدخول اللام وهو زيد الملك، فاللام في لزيد للملك، المال لزيد أي ملك لزيد. والثاني للتخصيص، اللام تستعمل بمعنى التخصيص. متى للتخصيص؟ إذا دخلت بين الذاتين ولا يتصور من مدخولها الملك، مثلا كقول المؤلف: الجل للفرس، الفرس ذات والجل ذات، ومدخول اللام الفرس لا يتصور منه التملك في الجل، فإذا هذا اللام تسمى بلام الاختصاص، الجل مختص للفرس. يعني الحصير للمسجد، ومثل هذا كثير. أما إذا دخلت اللام بين اسم الذات واسم المعنى، فهذه اللام تكون للاستحقاق، مثل: أثنيت على زيد. فالثناء معنى من المعاني، فزيد هو الذات، يعني الزيد مستحق للثناء. أو في الآية: الحمد لله، فالحمد استحق لله تعالى، الله مستحق للحمد. يعني إذا دخلت اللام بين اسم الذات واسم المعنى، فهذه اللام تكون بمعنى الاستحقاق. والمعنى الثالث يقول الرجل: والثالث للتعليل، اللام تستعمل بمعنى التعليل. متى تكون اللام للتعليل؟ إذا كان مدخول اللام علة لصدور الفعل، علة لصدور الفعل، سواء كانت هذه العلة حاصلة بعد صدور الفعل أو موجودة قبل صدور الفعل. تنبهوا بهذا. ضربت زيدا للتأديب، فتأديب علة لصدور الضرب عن المتكلم على زيد. ضربت زيدا، لماذا؟ ليش ضربته؟ للتأديب. فمدخول اللام علة لصدور الضرب عن المتكلم، والتأديب متأخر عن الضرب، أول يأتي الضرب ثم يأتي التأديب. وإن كان التأديب في الذهن مقدم، لكن في الوجود مؤخر. في الذهن مقدم لكن في الوجود مؤخر. أول تريد التأديب ثم تضربه ثم يأتي التأديب في الخارج. إذن إذا كان مدخول اللام علة لصدور الفعل، هذا مثال لصدور الفعل وحصول العلة بعد صدور الفعل. فالتأديب حاصلة يحصل بعد ضرب المتكلم زيدا، أو يكون علة حاصلة قبل صدور الفعل. مثلا قعدت عن الحرب للجبن، فالجبن أول يعني فالجبانة حاصلة فيك ثم قعدت عن الحرب. يعني مدخول اللام يعني حاصلة واقعة قبل صدور الفعل ثم صدر عنك الفعل. قعدت عن الحرب للجبن، فالجبانة موجودة فيك ثم قعدت لأجلها. فإذا مدخول اللام يعني مدخول اللام يكون مقدم على صدور الفعل. يعني المهم إما أن يكون مدخول اللام بعد صدور الفعل أو موجودا قبل صدور الفعل. ففي كلا الحالتين اللام للتعليل، سواء كان التعليل العلة يعني حاصلة بعد صدور الفعل أو كانت موجودة قبل صدور الفعل. والرابع بمعنى عن، إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا. فاللام التي دخلت على الموصول هذه اللام بمعنى عن، أي عن الذين آمنوا. قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، يعني يحكي عنهم. فاللام هناك بمعنى عن. والخامس زائدة للصلة والتوكيد فقط، وقعت الصلة والتوكيد فقط، ولكن لا تتعلق بشيء. كقوله تعالى ردف لكم، أي ردفكم. فإن الفعل ردف يتعدى بغير اللام أيضا، ردفكم. وما الفائدة من اللام؟ التوكيد والتقوية فقط لصلة المفعول بالفعل. إذن هناك اللام يقال لها لام زائدة للصلة والتوكيد. والسادس بمعنى بعد، لام لكن معناه بعد، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. فإقامة الصلاة تكون بعد دلوك الشمس. فاللام لدلوك يعني دخل على الدلوك، وهو بمعنى بعد، أي بعد دلوك الشمس. والسابع بمعنى الغير، اللام بمعنى الغير، كقوله تعالى لا يجليها لوقتها، أي غير وقتها. وقال ابن هشام في الحواشي المحشي قال اللام في هذه الآية بمعنى في، ذكر ابن هشام في المغني مثلا معنى صحيح، لا يجليها في وقتها أو في غير وقتها إلا هو. وللام معاني كثيرة، هذه المعاني مشهورة، مثلا بمعنى عنده كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي عند يوم القيامة. أو بمعنى في، نحو صمت ليوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. أو بمعنى إلى، كقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى. وكذلك بمعنى مع، لا بمعنى مع، كن لي أي كن معي ولا تكن علي، هكذا. وبمعنى واو القسم، لله لا يؤخر الأجل، أي والله، هكذا. ولها معان يعني أخرى كثيرة، وسنذكر إن شاء الله في بالتفصيل في شرح ألفية لكم، موضوعها هناك يطول الدرس عليكم. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والسادس رب، وهي للتقليل، ولها صدر الكلام، وتختص باسم نكرة موصوفة نحو رب رجل كريم لقيته. دقيق دقيق. والسادس من تلك الحروف رب، كلمة رب في الأصح عند الجمهور حرف جر، والاختلاف لا نطول بذكره في هذا الكتاب، لأن محل الاختلاف إن شاء الله الشروح. ويقول الرجل وهي للتقليل، أي رب تستعمل للتقليل، هل هو موضوع للتقليل أو للتكثير؟ في الحاشي قال الرجل هذا ما ذهب إليه الأكثرون، وصحح ابن مالك أنها للتكثير، ونقله عن سبوي قال والتقليل بها نادر، ثم قال وهي للتقليل لغة وللتكثير عرفا، يعني أصلها للتقليل ثم غلب استعمالها في التكثير وترك معنى الأصلي، فلا تستعمل في التقليل إلا مع القرينة، كما نقول لكم دابة أصله الدابة، لكل من يدب في الأرض أي مخلوق كان، لكن العرف خصص هذه الكلمة لذات القوائم الأربع، فإذا قلت لأحد دابة مراد به الحيوانات ذات القوائم الأربع كالبقر والغنم والبغل غيرها. فإذا كذلك رب وضعت للتقليل ثم غلب استعمالها في التكثير، فلا تستعمل في التقليل إلا مع القرينة. ويقول الرجل ولها صدر الكلام، حروف الجار دائما تقع في وسط الكلام، تتعلق بما قبلها بالفعل وبما بعدها، ولكن رب لها صدر الكلام. من بين حروف الجارة رب مختصة بالصدارة، أي تقع في صدر الكلام. ومدخول رب كذلك شيء مخصوص، ما هي؟ نكيرة موصوفة. مدخول الرب لا يكون معرفة، رب زيد ما يقال، رب عمر ما يقال، رب مدخول الرب يكون نكرة، ثم نكرة موصوفة إما بالاسم أو بالجملة، يعني تختص رب باسم النكرة، أي تدخل خاص على اسم النكرة فقط، لكن نكرة موصوفة يوصف إما بالاسم، توصف إما بالاسم هذه النكرة أو توصف بالجملة. مثال نحو رب رجل كريم لقيته، فرب حرف جر، رجل اسم النكرة مجرور برب، لكن موصوف كريم صفة المشبهة وصف لرجل، الرجل مع صفته مجرور للرب يتعلق بفعل مؤخر لقيته، يتعلق بلقيته. ولا تتعلق رب، هذا خواص آخر له لها. ولا تتعلق رب إلا بفعل ماض لفظا رب رجل كريم لقيته. فرب الجار مع المجرور يتعلق بلقي، لقي فعل ماضي لفظا، أو فعل ماض معنى رب رجل يكرم لم أفارقه. فرب حرف الجر، رجل مجرور موصوف، يكرم فعل مبني للمجهول، ضمير نائب فاعله، الفعل مع فاعله، الجملة فعلية في محل الجر، صفة لرجل، رجل صار موصوفا بالجملة. الرجل مع صفته مجرور لربه، رب مع مجروره تتعلق إيش بأفارقه. هل أفارق فعل ماضي؟ لا، فعل المضارع متكلم، أفارق نفارق. ولكن لما دخلت لم يعني على على على الفعل المضارع، فلم حرف نفي وجزم وقلب، لم تقلب المضارع ماضيا، لم يكن أي ما كان هكذا. إذن لم أفارقه أي ما أفارقه، ما فارقته هكذا. يعني إذن تدخل لا تتعلق، فإذن رب يتعلق بلم أفارق، لم أفارق وإن كان مضارعا لكن ماض معنى، لكن ماض معنى لدخول اللام على المضارع. إذن ولا تتعلق رب إلا بفعل ماض لفظا كلقيته، أو معنى كأفارقه. الآن مثلا رب لها خاصية، أولا معناها للتقليل لكن استعمل في التكسير، ومختص بين حروف الجارة بالصدارة أي لها صدر الكلام، ومختصة بمدخولها يعني باسم نكيرة موصوفة، أي مختصة باسم نكيرة موصوفة، تدخل على اسم نكيرة موصوفة. وعدم تعلقها إلا بفعل الماض لفظا أو معنى. هذه الأمور الثلاثة من خواص رب، أي لها صدر الكلام، اختصاصها باسم النكيرة موصوفة بالاسم أو بالجملة، وعدم تعلقها إلا بفعل الماضي لفظا أو معنى. هذه الخواص الثلاثة لرب من بين حروف الجارة. هذا الكتاب أساس، وكان من الضروري أن نعرب لكم كل المثال إعرابا دقيقا كلمة كلمة بالتفكيك، ولكن مع الأسف بعض الموانع من بعد هذا صعب عليكم، ولا نطول عليكم، لأجل هذا تركنا الإعراب. لعلكم ما فهمتم إعراب المثال أو شيء أرسلوني إن شاء الله. نعم أخ محمد، أخ معاص، نعم بارك الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع على، وهي للاستعلاء نحو زيد على السطح وعليه دين. نعم بارك الله. والسابع من هذه الحروف كلمة على، وهذه الكلمة تستعمل للاستعلاء والعلو، فإنما قبلها عالية عالي على مدخولها، نحو زيد على السطح، فالزيد هو عالي مستعلي على السطح هكذا. وكقوله تعالى مثلا: عليها وعلى الفلك تحملون، أي على الأنعام في البر، وعلى الفلك في البحر، تحملون أنتم أيها البشر. سبحان الله، من فضل الله، هذا من فضل الله على البشر، على الأنعام في البرية وعلى الفلك في البحر أنتم تحملون. فهناك كون البشر على الأنعام وعلى الفلك، نعم علو حقيقي، هذا الاستعلاء الحقيقي، للاستعلاء حقيقة هذا، أو استعلاء حكما لا يتصور بالحس. وعليه دين، فالدين ليس هناك شيء يتصور أنه عالي على صاحبه، بل الدين لما كان في ذمة الرجل وعلى عنق الرجل فكأن الدين عال على صاحبه. إذن وعليه دين على هناك للاستعلاء، فالدين هو عال على مدخول على. وقوله تعالى مثلا من سورة الشعراء: ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب، ليس الذنب هناك عاليا على سيدنا موسى، بل هناك في يعني لما كان هذا الذنب في يعني على موسى عليه السلام من ناحية ما عمل بهذا، وهو يعني مع أنه قبل نبوته، لكن يقول ولهم علي ذنب، هناك على للاستعلاء. نعم بارك الله، هذا الاستعلاء ليس على حقيقته أنه عال عليه، لا، بل هو استعلاء حكمي. الاستعلاء حقيقي ما يرى بالحس، والاستعلاء الحكمي في الاستعمال، استعمال العرب: عليه دين، علي ذنب، هكذا. نعم بارك الله. نعم أخ معاذ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثامن عن، نعم، وهي للبعد والمجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم عن القوس. وأيضا إذا قلت بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث. دقيقة. والثامن كلمة عن، لكن هذه الكلمات قد ذكرنا في البداية لكم تستعمل اسما وحرفا، هذا إن شاء الله التفصيل ما ندخل في التفصيل حتى لا يطول الدرس، إن شاء الله في شرح ألفية. وهي للبعد والمجاوزة، أي تجاوز ما قبل عن عما بعد عن، كقول مثلا: حقيقة هو التجاوز يرى بالحس أو حكما. أما الحقيقي نحو رميت السهم عن القوس، فإن السهم ما قبل عن تجاوز وبعد عن مدخول عن، وهي القوس، وهو القوس. الآن قوس مدخول عن، سهم تجاوز عن قوس وبعد عنه، فهذا هو معنى المجاوزة، أي رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم وبعد عن القوس. أو حكما، يعني هناك المجاوزة ليس محسوسا، بل حكما هناك مجاوزة، يعني في حكم المجاوزة، كما إذا قلت بلغني عن زيد حديث. الآن هل ما قبل عن متجاوز مجاوز عن ما بعد عن؟ لا، حديث مؤخر في اللفظ، لكن في المعنى هو مقدم، لأنه فاعل لبلغني، حديث يعني فاعل لبلغني حديث عن زيد، في الحقيقة هو مقدم، أي ما قبل عن متجاوز عن مدخول عن. فحديث وإن كان في اللفظ مؤخر، لكن في الرتبة وفي المعنى مقدم. بلغني عن زيد حديث، معناه أن الحديث تجاوز عن زيد وبلغ إلى المتكلم ووصل إلى المتكلم، فهناك التجاوز حكما، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث، هكذا. ففي الحواشي إن معنى قولنا رضي الله عنكم غير صحيح، فإن قلت قائل يقول رضي الله عنكم، كيف هناك، أين التجاوز في هذا في عن؟ فإن قلت إن معنى قولنا غير صحيح رضي الله عنكم كيف، فإن عن للبعد والمجاوزة، وكلاهما غير جائز هنا هنا كما هو معلوم عندما له ذوق سليم. قلت إن الكلام في الكلام حذف، في الكلام حذف والتقدير، أي رضي الله عنه وتجاوز عنكم، أي عن ذنوبكم وسيئاتكم، فيكون المعنى صحيحا. يعني هناك شيء مقدر موجود. رضي الله عنكم رضي الله وتجاوز عن سيئاتكم، هكذا قدروا. نعم بارك الله. وبمعنى البدل أيضا كقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بمعنى البدل لا تجزي نفس بدل نفس شيئا، هذا عن جاءت بمعنى البدل. وبمعنى التعليل كقوله تعالى مثلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي لموعدة، عن بمعنى اللام التعليلية. وبمعنى البعد أيضا كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد طبق، ولها معان أخرى كثيرة في الشروح إن شاء الله. نعم بارك الله. سأل الله إليكم. قال رحمه الله التاسع الكاف نعم. ولها معنيان، أحدهما للتشبيه نحو زيد كالأسد تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقيا، والثاني زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. نعم. قول السائل كيف نفهم إذا كان اللام بمعنى عن بمعنى بعض، راح السؤال قبل القراءة، طيب في الأخير إن شاء الله. والتاسع الكاف ولها معنيان، أي للكاف معنيان، أحدهما التشبيه، هذا هو المعنى المشهور للكاف، لكن التشبيه قد يكون في الصفات وقد يكون في الذوات. نحو زيد كالأسد، هذا تشبيه في الصفات، زيد ليس حيوانا مفترسا يسكن في الغابة مثل الأسد، لا، بل في شجاعته هو كالأسد، فهذا تشبيه بس في الصفات، هذا هو التشبيه، يعني يقول تشبيه في الصفات، تشبيه يعني مجاز عندهم مجازيا، يعني أخذ زيد صفات الأسد، ولكن تشبيه في الصفات هو المعروف، زيد كالأسد هذا تشبيه في الصفات لشجاعته. لا حقيقيا، أي ليس تشبيها في الذات في ذاته، نعم، أما التشبيه في الذوات مثلا قد تكون، كما إذا قلت رأيت رجلا كزيد، رجل كزيد نفسه ما كأنه هو، يعني ما ليس بينهما أي خلاف، فإذا يعني كاف التشبيه تستعمل في التشبيه في الصفات وتستعمل للتشبيه في الذات أيضا، هذا هو معنى التشبيه. ويأتي والثاني الزائدة للتوكيد، زائدة ليس الزائد بلا معنى في كلام الله نعوذ بالله، بل زائدة للتوكيد كقوله تعالى ليس كمثله شيء. فالكاف هناك لو كان بمعنى مثل فليس مثل مثله شيء، يصير معنى هكذا، وإن كان هو معنى صحيح إن ليس له مثل حتى يكون لمثله مثل هكذا، ولكن للتوكيد هو الظاهر، يعني كرر المثل مرتين، ليس مثل مثله شيء، أي يعني لمثل أكاف المثلية هناك زائدة للتوكيد فقط، أي ليس مثله شيء أصلا، شيء اسم ليس مثله خبر، أي ليس مثله شيء. إذن تأتي الكاف للتشبيه في الصفات وللتشبيه في الذات، وتأتي زائدة للتوكيد. كم بقي؟ نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعاشر مذ والحادي عشر منذ، وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة، أي ابتداء عدم رؤيتي مذ ومنذ يوم الجمعة. نعم بارك الله. والعاشر كلمة منذ، والحادي عشر مذ ومنذ، مذ هو منذ لكن هو مخفف من منذ، أصله هاك مذ ومنذ واحد، لكن هناك تستعمل كلمة بمنذ وبمنذ أيضا. يقول الرجل منذ ومنذ وهما لابتداء الغاية في الزمان، يعني مجرورهما لا يكون إلا أسماء الزمان فقط، فلا تدخلان إلا على اسم الزمان، لكن فإن كان الزمان حاضرا كانتا بمعنى في، مثل قول المؤلف ما رأيته منذ أو منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، بمعنى من الجارة. وإن كان الزمان الذي دخلت عليه مض ومنز يعني ماضيا حالا فيكون بمعنى في، مثلا ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. إذن شيخ يقول وهما لابتداء الغاية، أي لابتداء ذي الغاية في الزمان الماضي، أي تدخلان على الزمان، مجرورهما الزمان، مسك اليوم والشهر وهكذا. ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة، يوم مجرور بمذ أو بمنذ من حروف الجارة، ولكن هناك مدخلهما ماضي، فهما بمعنى في، بمعنى يعني من، أي ما رأيته من يوم الجمعة، أي ابتداء وعدم رؤيتي مذ ومنذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. أما إن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، مثل ما رأيته مذ يومنا، أي في يومنا. انتهى الوقت. بارك الله فيكم. بلا حضرة نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا وأرسلوا في الواتساب. نعم.